أما الناس في المدائن، المدائن مدينة معروفة، هي جنوب بغداد، ومعلوم أن بغداد نشأت بعدها، لكن من باب بيان الموقع فهي جنوب بغداد على نهر دجلة، وهي معروفة. قال أما الناس في المدائن على دكان، الدكان هو اسم للحانوت، وقيل في الدكان إن النون فيه زائدة، يعني أصلا دكة أو دكة، والدكة هي المكان المرتفع، ولعل الدكان سمي بذلك لأنه قد يكون في الأصل أنه يكون مرتفع عن الشارع، مرتفع عن السوق، الحوانيت تكون مرتفعة، بحيث إن البائع يكون في مكان مرتفع والمشتري يشتري وهو واقف، بحيث أثناء وقوفه يكون محاليا للبائع، ومعلوم أن في هذا سهولة للتعامل وتناول الأشياء في قضية التسليم والأخذ ونحو ذلك، فقد يكون هذا هو أصل التسمية، حتى قيل إن النون في دكان زائد، وأنها دكة على معنى الدكة، والدكة المكان المرتفع. قال فأخذ أبو مسعود بقميصه، يعني أنه لما رآه على هذا المكان أنكر عليه لأنه صلى في مكان مرتفع، فجبده، جبده بمعنى جذبه، جبد وجذب بمعنى واحد، وهذا من سعة اللغة، فإن اللغة ينوب الحروف فيها بعضها عن بعض ويكون في تبادل، فتكون جبد بمعنى جذب، فالمقول جبده بمعنى جذبه، يعني جره إليه يريد أن ينزله من هذا المكان العالي ليصلي في مكان يتساوى فيه مع الناس. قال فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، يعني أبو مسعود قال لأبي حذيفة، لحذيفة، ألم تعلم أنهم كانوا ينهون، على معنى أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة كما قلنا إن لها عند المحدثين حكم المرفوع. قال بلى قد ذكرت حين مددتني، وفي بعض الألفاظ قال ألم تر عني لنت معك، يعني أنني ذكرت فلم أتمنع، لأنني ذكرت أثناء جذبك، فحذيفة سلم لأبي مسعود، فاستدل بهذا على أنه ينهى أن يكون الإمام في مكان عال فيه عن المأمومين، وذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك، وأنه يكره أن يكون الإمام يصلي في مكان مرتفع على المأمومين، أولا لأن الإمامة معلوم فضلها، والأصل أن الإمام له فضل، فإذا انضم إلى ذلك أن يكون علو أيضا معنوي، علو حسي، قد يدخل فيه شيء من العجب وشيء من الكبر كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ولهذا ينبغي أن يكون الإمام غير عال عن المأمومين، وبعضهم قدره ب ذراع، بحيث إذا كان في ذراع فأقل أنه لا يمنع ولا يكره، وإنما كان إذا أكثر من ذلك فإنه يمنع، لكن ذكر بعض العلم أنه إذا كان مع الإمام مأمومون فإنه لا كره، فإنه حينئذ لا يكون عال عنهم، كما لو كان جزء من المسجد مرتفع وجزء منه منخفض، فصلى الإمام مع بعض الصفوف أو مع بعض المأمومين في هذا المكان المرتفع، والصفوف الأخرى كانت في المكان المنخفض، فهذا لا مانع منه ولا كراهة، وإنما الكراهة في أن ينفرد الإمام في مكان مرتفع، أما إذا كان معه بعض المأمومين فإنه تزول الكراهة، لأنه لا يكون هناك علو على كل المأمومين، وإنما علو على بعض المأمومين، وهذا لا يؤثر، هذا أيضا مما بينه أهل العلم. قال وعن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه، رواه الدارقطني. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، من حيث إنه يكره للمأموم الإمام أن يكون في مكان عال عن المأمومين. أما المأموم فسيأتي الكلام عليه في أثر أبي هريرة. والأصل في هذه الأحاديث أن النهي فيها يدل على التحريم، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولكن هناك صارف لهذا وهو ما سيأتي من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وسيأتي الكلام عليه. قال وعن سعد بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، يعني وضع المنبر، فكبر وهو عليه، يعني وهو عال على المنبر، ثم ركع، ثم نزل القهقراء فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. فهذا خبر ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديثان السابقان كان فيهما بعض مقال لكنهما صالحان للاحتجاج، أما هذا الخبر ففي الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع المنبر صلى على الدرجة الأخيرة منه، يعني كبر وركع، فكان قيامه وركوعه وهو على الدرجة السفلى من المنبر، فإذا جاء السجود تأخر القهقرة، يعني رجع إلى الخلف إلى الوراء ثم سجد، ثم إذا جاء القيام رجع مرة أخرى إلى مكانه لكي يكون مرتفعا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فعلى كل حال حمل العلماء هذا الأمر على أنه صارف للحديث السابق من التحريم إلى الكراهة. لكن في مباحث الأصول، أصول الفقه، قد يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه جاء حديث تعم الناس كلهم في النهي، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض، فدل على أن فعل الارتفاع هذا هو خاص به عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث السابقة فهي في حق الأئمة غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قول منه عليه الصلاة والسلام لأمته، فدل على أن فعله هذا خاص به، وأن قوله هو الذي يعم الأمة، وأن قوله هذا مخصص مخصوص بفعله عليه الصلاة والسلام لنفسه، خاص بنفسه، فيدل على خصوصية ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قرره بعض العلم، وكثيرا ما يقرر هذا الشوكاني في الكتاب الذي معنا، وكثيرا ما يستمسك به، وقد قرره هنا أيضا. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا والأصل، لكن يمكن أن يرفع موضوع الخصوصية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قول معلوم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة على المنبر هذا فعل، أما قوله صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا قول أيضا موجه للأمة. فإذا ضممنا هذا إلى هذا قد تنتفي الخصوصية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، لأن في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على أن كل ما أتاه وما جاء به عليه الصلاة والسلام من أفعال وأقوال في الصلاة أن الأصل أنه أسوتنا في ذلك، وبخاصة في الصلاة لقوله عن الصلاة بخصوصها صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هنا فقد لا يتقرر ما ذكره أهل الأصول، وبخاصة في هذا الموطن، من أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على اختصاصه به، لأننا إذا استشهدنا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي دل على أن كل فعل وقول يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فالأصل أن أمته أسوته في ذلك. قال ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه، على معنى أنه ليجمع، كأنه هذه صورة من صور الجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبين الأحاديث السابقة. ولهذا قال المجد ابن تيمية رحمه الله ومن ذهب إلى الكراهة، يعني إلى كراهة أن يكون الإمام عاليا عن المأمومين، فإنه حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على العلو اليسير، وأن العلو اليسير لا كراهة فيه، لأن درجة من المنبر لا تكون عالية، درجة من المنبر لا تكون عالية. ولهذا قال ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا العلو، يعني العلو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ارتقائه درجة المنبر، ورخص فيه يعني رخص في حدود هذا العلو، وإنما كان النهي والكراهة في العلو الزائد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. هذا في حق المأموم، الكلام السابق كان في حق الإمام، وفعل أبي هريرة أو أثر أبي هريرة من فعله أنه في حق المأموم. بعض العلماء ذهب إلى أنه يكره الصلاة في موطن عال في حق الإمام وحق المأموم، ولهذا قال في الترجمة هو بالعكس، لكنه لم يجزم بشيء، المصنف رحمه الله في ترجمته لم يجزم بشيء، وإنما قال باب موقف، ولم يقل باب كراهة، ولم يقل باب النهي، وإنما قال باب وقوف الإمام على من الأمم بالعكس، يعني باب حكمه هل هو الكراهة أو الجواز والتحريم، ولم يجزم في الترجمة بشيء. فخبر أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، يعني على سطح المسجد. فبعض العلماء ساوى بين المأموم والإمام بالقول بكراهة أن يكون أحدهما عاليا عن الآخر، والقول الآخر وهو الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن يعلو المأموم على الإمام علوا بحيث يمكن من الاقتداء والتأسي، أما إذا كان علوا شائقا بعيد لا يقتدي أو لا يسمع التكبير ولا يسمع ولا يتمكن من الاقتداء، فإن هذا معلوم أنه ينهى عنه. أما إذا كان علوا بحيث يتمكن من الاقتداء وسماع التكبيرات ونحو ذلك فلا مانع. ولهذا الصلاة على سطح المسجد والإمام في أرضية المسجد فلا مانع، لكنه يتحاشى المأموم أن يكون في موقف يتقدم فيه على الإمام، يتحاشى المأموم أن يكون في مكان يتقدم فيه عن الإمام، وإنما يكون خلفه أو عن يمينه إذا كان في محاذاة عن يمينه أو عن يمينه ويساره جميعا فلا مانع، أما أنه يكون أمامه فهذا على المأموم أن يتحاشى ذلك. ولهذا الصحيح إن شاء الله أنه تصح صلاة المأموم إذا كان عاليا عن الإمام ما دام أنه يتمكن من الاقتداء. قال وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرفون على المسجد في البصرة، فكان أنس يجمع فيه ويعتم بالإمام. هذا إذن خبر أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع. ما معنى يجمع يا مشايخ أنه كان يجمع؟ كيف يجمع يعني؟ هذا مشايخ ما معنى يجمع؟ يقول يجمع يعني يجمع الناس. نعم ايش يجمع الصلاة؟ نعم كيف يجمع الصلاة؟ يصلي جماعة. يجمع يعني يصلي جماعة، يعني كان يصلي الجماعة يعني في هذا المكان مقتديا بالإمام. يجمع بمعنى صلي جماعة. أما الجمعة يقال يجمع، الجمعة يقال يجمعون في مسجد كذا يعني يصلون الجمعة، لكن يجمع هنا بمعنى يصلي الجماعة، وليس يجمع بين صلاتين، لا ليس هذا المقصود. المقصود يجمع يعني يصلي الجماعة. أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن المسجد في غرفة قدر قامة منها، يعني أنه يصلي جماعة مقتديا بالإمام في المسجد، هذا المقصود. كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، يعني أن الغرفة هذه مرتفعة عن المسجد قدر قامة، القامة يعني طول الرجل، القامة يعني طول الإنسان، أنها مرتفعة بقدر قامة. فهذا أيضا كخبر أبي هريرة يعني أو كأثر أبي هريرة، وفي حق المأموم، في حق المأموم ما يدل على أن المأموم يجوز أن يكون مرتفعا عن الإمام بخلاف العكس فإنه ينهى عنه. قال عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، يعني قدر ارتفاع قامة، والقامة هي طول الإنسان. لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويتم بالإمام. فهذا يدل على عدة أمور، على جواز أن يكون الإمام المأموم مرتفعا عن الإمام ارتفاعا بحيث يمكنه من الاقتداء، أما إذا كان ارتفاعا شاهقا، ولهذا حدده بعض العلماء ب300 ذراع كما نقل عن الشافعي، نقل عن الشافعي رحمه الله أنه حدد الارتفاع بأن لا يزيد على 300 ذراع، ولكن على كل حال التحديد أي تحديد بأي عدد هو يحتاج إلى دليل، فالتحديد الدقيق بالأذرعة أو بالأمتار أو بالقامات هذا كله يحتاج إلى دليل في عند من يقول به، لكن نقل عن الشافعي رحمه الله أنه حدد الارتفاع بأن لا يزيد على 300 ذراع، ولكن على كل حال يحتاج إلى دليل. لكن المقصود هو أنه لا يكون ارتفاعا بحيث لا يتمكن من التأسي. أما في الوقت الحاضر كما تعلمون فإن مكبرات الصوت تخدم في هذا كثيرا. الأمر الثاني في قوله لها باب مشرف على المسجد ببصرة، هذا يدل على أنه يجوز الاقتداء في حق المأموم وإن كان ليس في المسجد، وإن كان خارجا عن المسجد، ما دام أنه هناك فتحة على المسجد بحيث يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين ولو كان المكان منفصلا عن المسجد. ولهذا نقول الصحيح إن شاء الله كما هو رأي الموفق بن قدامة وغيره أنه يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام إذا كان يراه أو يرى بعض المأمومين ولو كان خارج المسجد، ولو كان خارج المسجد كما لو كان في عمارة مثلا كما هو في بعض العمارات حول مسجد مكة والمدينة قريبة منه، بحيث إذا كان الإنسان في وهو في شقته أو في عمارته بحيث يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين فإنه يجوز له أن يقتدي ولو كان هناك فاصل من شارع أو سوق أو طريق أو نهر، على ما قرره الموفق من قدامة رحمه الله في المغني، وهو قول لبعض أهل العلم، فيجوز هذا إن شاء الله. أما إذا كان لا يرى الإمام أو لا يرى بعض المأمومين فإنه لا تصح إلا إذا امتدت الصفوف، إذا امتدت الصفوف كما لو امتلأ المسجد ثم امتدت الصفوف إلى الشارع ولو بعد جدا فإنه لا يضر ما دام أن الصفوف متصلة وممتدة، ولو ذهبوا مئات الأذرع ومئات الأمتار فإن هذا لا يضر لأن الصفوف بعضهم يقتدي ببعض، لكن إذا كان هناك انفصال فلا بد من أن يكون يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين. وكذلك أيضا إذا كان داخل المسجد، إذا كان داخل المسجد فلا يحتاج إلى أنه تتصل الصفوف لأن المسجد مكان واحد والاقتداء فيه يتأتى، كما تلاحظون الآن في الحرم أحيانا الإمام يصلي العصر خلف أو تحت باب الكعبة، وغالبا لا يصلي خلفه إلى صفوف قصيرة، بينما الصفوف تكون في الأروقة في الأماكن المظللة ويكون هناك فتحة أو فجوة طويلة بين الصفوف التي تلي الإمام وبين الصفوف التي في الأروقة، فمعلوم أن هنا الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى والسنة أن تتوالى الصفوف، لكن ما دام أنهم كلهم في المسجد فإن الصلاة صحيحة ولو كانت المسافات بين الصفوف متباعدة، ولو كانت المسافات بين الصفوف متباعدة. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا، ولكن نظرا لأن هذا الخبر يقتضي التنبيه على هذا فنبهنا بما يستدل به من قوله لها باب مشرف على المسجد بالبصرة. قال فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام، يجمع يعني يصلي جماعة ويأتم بالإمام يعني يقتدي به. نعم. قال الأخير والمصنف أيضا، نعم هذا فيما يتعلق بهذه الترجمة. نعم. باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بحالي بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. رواه أحمد. هذا في حكم أن يكون بين الإمام والمأمومين حائل من جدار أو حصير، أو يكون بينه وبينهم عازل بين الإمام وبين المأمومين. أورد فيه خبر عائشة، وقد سبق هذا الحديث أيضا في عدة مواضع. ففي باب صلاة التراويح، وفي أيضا في موضع آخر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار. الحصيرة هي مكان، هي فراش غالبا يكون من الخوص أو من سعف النخل، النخل يعني، أو من غيرها ومن النباتات، ويبسط للجلوس عليه. قال لنا حصيرة نبسطها بالنهار يعني للجلوس، ونحتجز بها بالليل يعني نرفعها ونضعها كالحاجز، حتى قد يكون يعني يستر بها الباب أو يستر بها فتحات موجودة مثلا في الحجرة أو نحو ذلك. ونحتجز بها بالليل. قال فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ورد في لفظ آخر عند البخاري أوضح من هذا، الصيغة التي أو أيضا التي وردت في التراويح كانت أوضح من هذا. كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، لكنه إذا سجد لا يرونه، كانوا إذا يرونه وهو في حجرته، كانوا يصلونه في المسجد وهو في حجرته، فكانوا رأوه قائما يصلي فصلوا خلفه، فكان يركع ويسجد، فإذا سجد لم يروه، مما يدل على أنه كان بينه وبينهم حاجز. أظنه إذا لم يرد اللفظ هنا، لكن على كل حال مرة معنا في التراويح أنه قال كان بينه وبينهم حاجز، أو كانوا يصلون من وراء الجدار، وراء جدار الحجرة، كانوا يرونه يصلي من وراء جدار الحجرة فأتموا به يعني صلوا خلفه متأسين به. فهو يدل على جواز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل ما دام أنهم يرونه. قال فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، لأنه كان يصلي في الحجرة تراويح كان في رمضان، فسمعوا قراءته فأتموا به. وهو يدل على عدة أمور، منها أنه يجوز للإنسان أن يدخل بنية الانفراد، فإذا ما اصطف معه أحد فلا مانع أن يتحول إلى نية الإمامة، وإن كان في أصل الدخول كان ناوي الانفراد، كما في هذه القصة، وكما في قصة ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام معه ابن عباس. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام لم يكن في نيته أن يكون إماما، ثم لما صف معه ابن عباس لم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما صف عن يساره أخذه وجعله عن يمينه، مما يدل على أنه يجوز الإنسان أن ينوي عند الدخول في الصلاة الانفراد، فإذا ما جاء أحد ليصلي معه فلا مانع أن يكون إماما. وكذلك الحال هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ في حجرته مصليا نافلة منفردا، لكن لما سمع الصحابة قراءته صلوا خلفه ولم ينكر عليهم الاقتداء، وإنما خشي عليهم أن تفرض عليهم هذه الصلاة. قال فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية يعني في رمضان، الكلام في رمضان في التراويح، كثروا فاطلع عليهم فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، على معنى أنه ينبغي للإنسان وبخاصة بنوافل العبادات ألا يشق على نفسه، وأن يأخذ من الأعمال ما يطيق، على معنى ما يطيق المداومة عليه، ما يطيق المداومة عليه. ولهذا في التراويح قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقون. ولهذا ينبغي الإنسان أنه إذا جعل نفسه وردا من صلاة أو ذكر أن يداوم عليه، وأن يجعل من هذا ما يطيقه. وكما في خبر عبد الله بن عمرو بن العاص حينما صار يصوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه بالتخفيف، ولكنه قال إني أطيق أكثر من ذلك، حتى لما كبر قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فينبغي الإنسان أنه يجعل لنفسه وردا من صلاة وذكر وقراءة حزب من القرآن، لكنه يكون في حدود طاقته، لا أنه يبتدئ نشيطا ويطير على نفسه ثم لا يستطيع الاهتمام.